بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درس جديد من دروسنا في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا في هذا اليوم هو الدرس 35، ونحن في منتصف شهر صفر سنة 32 بعد 400 والألف. وقبل أن نباشر درسنا نجيب على سؤالين قد سألهما أحد الإخوة في آخر المجلس الماضي، ورحلنا الجواب إلى هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. وكان السؤال الأول، أو كان أحد السؤالين للأخ السائل جزاه الله خيرا، قوله: ما هي الكمية أو المقدار والنصاب الذي إذا وجد تجب الزكاة على المزروعات بكافة أنواعها؟ وسؤاله الثاني متعلق بكلمة بكافة أنواعها، فيقول: هل كافة أنواع الزروع والثمار عليها زكاة؟ نبدأ بالسؤال الأول، وهو الكمية أو المقدار أو النصاب الذي إذا بلغته هذه الثمرات أو المزروعات تجب فيه الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والصدقة هنا بمعنى الزكاة، وليست الصدقة بمعنى ما يخرجه العبد من صدقات غير واجبة. والوسق عند أهل العلم 60 صاعا. الوسق معروف أنه 60 صاعا، وكل صاع مقداره 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الإنسان، ملء كفي الإنسان إذا مدهما، لأنه إذا مدهما يكون ثم اعتدال بالمكيال، بينما لو فعل هكذا وضمهما قد يزيد قد ينقص. والمقصود باليدين ها هنا اليدان المتوسطتان الطبيعيتان المعتدلتان، ليستا يدين صغيرتين ولا كبيرتين، وإنما هو بالعموم. والصاع المدني، الصاع صاع أهل المدينة، مقدار هذا الصاع تقريبا 2176 غراما، يعني 2 كيلو وأقل من الربع. هذا طبعا تقدير، علماء آخرون قدروا الصاع ب2040 غراما، يعني 2 كيلو و40 غراما. وبالتالي فنضرب 5 أوسق ب60 صاع، 5 أوسق خمسة أوسق، كل وسق 60 صاعا، يكون مجموعها 300 صاع. 300 صاع، كل صاع 2176 غراما، يكون المجموع حوالي 653 كيلو غراما. طبعا كما قلنا قد يختلف التقدير إما بأقل أو بأكثر، وسيأتينا بعد قليل في جواب المسألة الأخرى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وينقله عن أشياخه أن تقدير الصاع أو الخمسة أوسق أقل من ذلك. إذن هذا هو المقدار، المقدار إذا بلغ 653 كيلوغراما. الآن هذه الثمار أو المزروعات التي أنتجت وحصدت إذا بلغت هذا المقدار، الآن نريد نحسب كيف نخرج الزكاة. إذا كانت تسقى هذه المزروعات بماء المطر أو الينابيع أو الأنهار ففيها العشر، يخرج منها العشر زكاة، والتسعة عشر حق للمالك. وإذا كانت تسقى بكلفة كأن تجر المياه جرا أو أن يؤتى إليها بخزانات أو ما أشبه، هذا يكون عليه نصف العشر، نصف العشر. الآن عرفنا العشر وعرفنا نصف العشر، هنالك أشياء أخرى لابد أن تحسم من هذه الأشياء التي بقيت. أولا الباقي كما قلنا 19، الباقي 19، فيطرح منها النفقات التي أنفقها الزارع، مثل نفقات العمال، نفقات السماد والأسمدة وما أشبه. لا ينفق، لا يخصم الماء، الماء لا يخصم، لأننا لما خصمنا الماء نزلنا من العشر إلى نصف العشر بسبب الماء، فنريد أن نخصم الماء مرتين لا يجوز. إذن الماء هنا مخصوم وجاهز، إنما نخصم الأشياء الأخرى. ثم أيضا خلال هذا العام قد يكون هذا الإنسان تلبس بديون لأنه ينتظر الحصاد والموسم، أيضا تؤخذ الديون التي استدانها وتحملها طيلة هذا الموسم. والنتيجة إما أن يكون الباقي لا زال في إطار 652 أو 653 كيلو، وإما لا يكون. إذا كان فحينئذ تخرج الزكاة، إذا لم يكن حينئذ لا تجب عليه الزكاة. على جميع الأحوال نحن نبين الأحكام الشرعية، نحن نبين الأحكام الشرعية. هذا في باب الكمية أو النصاب أو المقدار الذي تجب فيه الزكاة للمزروعات. الآن السؤال الثاني، هل تجب الزكاة في كل أنواع المزروعات والثمار أم أنها محددة في بعض دون بعض؟ وجدت كلاما حسنا وملخصا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من أفاضل فقهاء هذا الزمان، يقول في كتابه الشرح الممتع: الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أخرجنا لكم من الأرض تشمل الزروع كافة، الحبوب والثمار وإلى آخره. قال وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آيتان عامتان. ثم ذكر حديثين أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقوله فيما سقت السماء والعيون وما كان عثريا. العثري أيضا هو مما يسقى من ماء السماء بالمطر ونحوه. العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، على التفصيل الذي ذكرناه، إما أن يكون بكلفة أو بغير كلفة. قال وقوله، وهذا الحديث في البخاري، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أيضا هذا الحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيء ولا كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما، وسيأتي تفصيل ذلك من كلام فضيلته رحمه الله تعالى. قال فما الضابط في هذا؟ قال اختلف العلماء رحمهم الله في هذا اختلافا غير قليل. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. القوت هو في الغالب ما يدخر وقد يحفظ من العام إلى العام، وفي كل ثمر يكال ويدخر. القوت ما يتقوت به، يعني ما يسد جوعك. هنالك بعض الحبوب لا تسد جوعا، لكن الكلام مشروط بالحبوب التي تسد الجوع، وفي كل ثمر يكال ويدخر. قال الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، مثل البر والشعير والأرز والذرة، هذا كله يسمى الحبوب. ثم قال القول الثاني، طبعا شرح زيادة لكن أنا أختصر، قال القول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط، لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع. الكلام لمن؟ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ولو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع، لكنه ضعيف، وهذا القول رواية عن أحمد. أما الحديث فهو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيره من أهل العلم. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث ويميل إلى هذا القول، أن الزكاة لا تؤخذ إلا من أربعة أصناف، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قد يسأل سائل أو يقول قائل على هذا القول وقد صححنا الحديث، ماذا يفعل بالأصناف الأخرى من المزروعات التي هي غير هذه الأصناف؟ الجواب أن شيخنا رحمه الله كان يذهب في ذلك على مثل ما ذهب إليه في باب عروض التجارة، ويقول إنما يخرج منها بحسب ما ينشرح له صدر التاجر أو المزارع التاجر دون أن نلزمه بمقدار معين. ولكن نحن ذكرنا ورجحنا في المجلس الماضي وطولنا في النقل والقول أن هذا القول وإن قال به بعض كبار أهل العلم ومن أواخرهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن هذا القول ليس هو القول الراجح، والقول الراجح هو قول جماهير أهل العلم. هذا أقوله بحسب ما ترجح لي وبحسب ما نظرت من أدلة المختلفين، مع الاحترام والتقدير والإكبار لمشايخ العلم عموما وشيخنا خصوصا، لكن هذا ما تعلمناه من أئمة العلم قديما وحديثا، أن الحجة هي المرجحة، وأن اختيار قول من أقوال بناء على النظر والدليل والحجة والتدليل فإن هذا هو الحق، وأن تخطئة عالم في مسألة لا ينقص قدره ولا يقلل من قيمته، بل قد يزيده ذلك مكانة أنه يعلم أصحابه ويعود طلابه أن لا يتعصبوا له وأن لا يتحزبوا لآرائه أو أقواله أو اجتهاداته، فما وافق فيه الحق وافقوه، وما خالف فيه الحق من مسائل الاجتهاد والخلاف السائغ، وأنا أعني ما أقول مسائل الاجتهاد والخلاف السائغ، فلكل أن يجتهد في الأخذ والنظر، في القبول والرد، في التخطئة والتصويب. فالعلماء غير من ليسوا علماء، العالم مأجور على كل حال، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وفي هذا الحديث رد على قاعدة تدور على بعض الألسن وتكررها بعض الأقلام من قولهم كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ. والصواب استبدال بعض الحروف بأن نقول لكل مجتهد نصيب، أما لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القسمة واضحة أن ثمة خطأ وثمة صوابا، لكن من حيث النصيب جعل للطرفين نصيبا من الأجر. المصيب له أجران، أجر اجتهاده وأجر صوابه، والمخطئ له أجر واحد هو أجر اجتهاده، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الصواب فهو لم يصبه ولم يوفق إليه حتى نقول إنه مأجور عليه. قال القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وكلا النصين عام وسيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين ما فيه ترجيح للقول الآخر وهو الرابع. قال القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر سواء يكال أو لا يكال، يعني إذا كيل أو وزن أو غير ذلك، طالما أنه قوت أو يدخر فهذا داخل في الحكم. قال وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وأقرب الأقوال هو القول الأول وهو هذا الذي صدر القول به، وهو قول الإمام أحمد المشهور من مذهبه، والذي ختم به وجعله القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. قال والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق هو التحميل، الشيء الذي يحمل، والوسق هو الحمل، والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بأصواعنا. حقيقة أنا لم أراجع أنها هل جمع صاع أصواع، لأن الذي في ذهني أن جمع صاع آصاع، لكن نظرة إلى ميسرة. قال وهي بأصواعها حسب ما ذكره لنا مشايخنا 230 صاعا، بالحسبة الأولى كم؟ 300 صاع، بالحسبة الثانية 230 صاعا. ما هو سبب الاختلاف؟ اختلاف مقادير الأمداد. قال وهي حسب أو حسب ما ذكروا لنا مشايخنا 230 صاعا وزيادة، يعني زيادة أشياء أقل من الصاع، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع 240 غراما، فثلاثمائة صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن أو عدة أوان ثم يقاس عليها، يعني مقدار معين يضبط، حتى لا نأتي كل شيء نقيسه بالأمداد، هذا يعني متعب وفيه من الجهد والوقت الكثير، لكن نقدر مرة ثم نقيس عليها. قال والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، كل حبوب وكل ثمار تخرجها الأرض، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله تعالى. طبعا هنالك مسائل خلافية جزئية بين أهل العلم في ذلك، فيعني المسألة بحاجة إلى نظر. ذكر الفقهاء أمثلة على ذلك العنب، وذكروا أمثلة على ذلك التين، ونحن لا نريد أن نتوسع في هذه القضية، والله المستعان. أما بالنسبة لمجلسنا في هذا اليوم فهو في باب زكاة السائمة، باب زكاة السائمة، والمقصود بالسائمة بطبيعة الحال هي الأنعام السائمة، وهي التي ترعى وحدها من عموم الأرض، يعني من غير أن تعلف، من غير أن تعلف، وذكرنا التفصيل في ذلك في المرة الماضية أن المعلوفة لا زكاة فيها، وذكرنا أنها إذا كانت وسطا أن لها حكما آخر، هذا كله شرحناه في المجلس الماضي. قال المؤلف رحمه الله فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر كتب له، هذا الحديث حديث أنس رواه البخاري، وهو حديث كتاب أبي بكر في الصدقات، وهو من الأحاديث الطوال رضي الله عن أبي بكر، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الطوال كما ذكرنا قليلة ومحدودة، وكثير من الأحاديث الطوال لا يصح، يعني من علامات الحديث الضعيف أن يكون طويلا، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، هنالك حديث أحصاها أهل العلم وهي طوال وبينوا صحتها، كمثل هذا الحديث، كحديث الإفك، كحديث المخلفين، هذه كلها حديث طوال لكن كلها في البخاري، كلها حديث صحيحة. المقصود أن من العلامات أن يكون طويلا هذا الحديث، وبالتالي يعني بعض الناس قد يقرأ حديثا فيحكم عليه بمحض عقله، هذا الحديث والله مش داخل عقلي، يا أخي عقلك مقياس أو حد، يعني هذا لا يجوز ولا يليق. نعم إذا كنت طالب علم متمكنا عارفا وتعرف هذه الأحاديث الطوال الصحيحة وتستظهر عمومها ومجملها، وظهر لك مثلا هنالك حديث إن من أشراط الساعة 72 بابا أو شرطا وسردها، هذا حديث موضوع مكذوب لا أصل له، إذا فعلت أمتي 15 خصلة فهي كذا وكذا، هذا حديث مكذوب لا أصل له أو ضعيف جدا، وهكذا. قال فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذه فريضة الصدقة الزكاة التي فرضها رسول الله عليه على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فالتي أمر الله بها رسوله فيما أوحى به إليه مما يبلغه الأمة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ نوعان، بلاغ للقرآن وبلاغ للسنة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، 24 من الإبل فما دون، من 24 أقل، في كل 5 من هذه الإبل شاة، إذن 24 كم شاة؟ 4، 24 4، 4 في 5 20، نعم. قال فإذا بلغت 25 إلى 35، الآن زدنا كم؟ زدنا 11، قلنا 24 ليس عليها، زدنا 25 مع 10 التالية، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن، يعني إذا لم توجد، فابن لبون ذكر. بنت المخاض الأنثى هي التي عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، وابن اللبون ما وصل السنتين أو ما أكمل السنتين ودخل في الثالثة، هذا ابن اللبون. إذن 25 إلى 35 بنت مخاض، وإلا ابن لبون ذكر، وقلنا بنت المخاض ما بلغت سنة ودخلت في الثانية، وابن اللبون أو بنت اللبون ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، أيضا إذا بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، هذه بنت اللبون. قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، هذه ما دخل ما كمل الثلاث سنوات وبلأ ودخل في الرابعة. حقة طروقة الجمل. والحقة سميت كذلك لأنها استحقت أن تركب، يعني صارت قوية وتستطيع الاحتمال. والطروقة هي التي يطرقها الفحل، تستطيع احتمال طرق الفحل لها، وبالتالي أن يأتيها حمل أو ما أشبه. قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. والجذعة أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وسميت جذعة لأن مقدم أسنانها سقط، سميت جذعة لسقوط مقدم أسنانها. قال: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. قلنا إيش البنت اللبون؟ ما أكملت 2 سنوات ودخلت في الثالثة. قال: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. والحقة طروقة الجمل هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. قال: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، لأن صار في تفصيل، وصار هنالك ما يسميه العلماء بالأوقاص. والأوقاص هي فرق ما بين الفريضتين، فرق ما بين الفريضتين. يعني الآن عندما قال في البداية، قال: فإذا بلغت 25 إلى 35، طيب 26 تأخذ حكم ما قبلها، 27 كذلك، 29، 30 إلى 34 كله يأخذ حكم 25. هذه تسمى ما بين الفريضتين أوقاف. يقول الإمام العيني عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. قال العيني في كتابه عمدة القاري: أي يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات، على الأربعينات والخمسينات. يعني لا نحسب 10 و20 و19 و18، كل الحسبة في 40 بنت لبون، في 50 بنت حقة، وسيأتينا الآن البيان. قال: فيجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن إذا صارت 130 ففيها بنتا لبون وحقة. ليش؟ لأنها 40 و40 و50، 40 مرتين و50 مرة، وكل 40 فيها كم؟ بنت لبون، وكل 50 فيها كم؟ حقة. فإذا صارت 140 ففيها حقتان وبنت لبون. ليش؟ 50 و50 و40. إذا صارت 150 ففيها 3 حقاق، 50 و50 و50. فإذا صارت 160 ففيها 4 بنات لبون. لو بدك تحسب حقة مش هتظبط الحسبة معك، فليس لك إلا 4 بنات لبون، لأن كل بنت لبون فيها 40. فأربع 160 على 40 تساوي 4، وهكذا وهكذا. لما توصل إن شاء الله سهل كل شيء. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة، قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ربها يعني صاحبها. عندك أربع من الإبل ما فيها زكاة، لكن لو واحد قال والله أريد أن أخرج زكاة عنها جزاه الله خيرا، هذا تبرع. لذلك قال الحديث إلا أن يشاء ربها، وربها هنا كما نقول نحن رب الأسرة أو ربة الأسرة، يعني صاحبها ومالكها. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، من 40 إلى 120، لو 119 شاة، لو واحد لو 40 شاة، لو 39 ما عليه شيء. قال فإن زادت إلى 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، يعني من 121 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، من 201 إلى 300. رأيت بعض المؤلفين يغلط، وأنا أقول حق له أن يغلط لأن حسبة طويلة. قال من 200 إلى 300، قال من 120 إلى 200، وهو غالط. الصواب أن يقول نسي الواحد الزائد، نسي الواحدة الزائد. قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. 301 إلى فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، من 301 إلى 401 وهكذا. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. عنده 35 37 39، هذه ما عليها شيء إلا بالاختيار بالتبرع بمطلق الصدقة، ليس فيها وجوب. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه 3 مسائل نقف عند كل مسألة منها. ولا يجمع بين متفرق، 3 أشخاص عندهم 120 من 120 راس، 120 راس كم عليهم؟ شاة واحدة. حتى يتهربوا من الصدقة ايش يقولوا؟ يقولوا احنا خلاص انت لك 40 وانا الى 40 وانت لك 40، فالان هم عمليا كل واحد لهم له 40، وبالتالي هي 3 شياه لأن كل 40 لها شاة. فيقولون نحن الآن نضمها معا لتصبح 120، إذا صارت 120 شاة واحدة. فهم ضموها لبعضهم مع كونها متفرقة ليهربوا من الزكاة، ليهربوا من 3 شياه إلى شاة واحدة. وهذا إخواني يحصل. أنا قرأت في بعض الكتب الفقهية أنهم كانوا في أوائل هذا القرن بعض المذاهب، وللأسف من مذاهب أهل الرأي، تأتي يقولون هنالك حيل شرعية وهي حيل غير شرعية. يأتون إلى الفقير ووضعوا شوالا من القمح مثلا أو كذا، يقولون لهذا الفقير هذا نصيبك من الزكاة، ويكون قد وضعوا في داخل القمح أموالا أو ذهبا، يقول له هذا نصيبك. فهذا يريد أن يحمل الكيس أو الشوال لا يستطيع، يقول خلاص أنا أشتريه منك بكم؟ يقول السوق 20 دينار 100 دينار تفضل. فتهرب من المال والذهب والنقد الذي وضعه داخل الكيس بزعم أنه يريد أن يتهرب من الزكاة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، نسأل الله العافية. قال: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الآن صورة عكسية، اثنين عندهم 70 شاة، يقول الآن جاءت صدقة خلص إلك 35 ولي 35، 35 دون 40، وبالتالي ليس عليها زكاة، لكن 70 مجتمعة عليها زكاة شاة واحدة، وهذا أيضا لا يجوز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني تهربا من إخراج الصدقات. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال: معناه أن يكون بينهما أي بين الشريكين 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ما له، مش عين ماله، عين ما له، يعني يعرف 20 شاة التي يملكها. الآن الأعراب وأصحاب يعرف، يقول لك لا هذه خلاص أنا معلمها أو أنا عارفها أو كذا إلى آخره. فيأخذ المصدق، المصدق هو المتولي أخذ الزكوات من أهلها، يعني كما نقول مندوب صندوق الزكاة مثلا، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، لأنه هم عند 2 وعندهم 40 والأربعون عليها شاة. الآن الشاة هذه لابد أن تكون لواحد منهما، لابد أن تكون لواحد منهما، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله، أو فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، لأنه هي أخذ واحد من هذا، لكن عمليا له منها كم؟ نصفها، باعتبار أنهما يملكان 40. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. يجوز أن نقول عوار ويجوز أن نقول عوار بالفتح والضم، والهرمة الكبيرة، هرمة حتى مستعملة إلى الآن، يقال فلان شيخ هرم يعني كبير في السن. ولا ذات عوار أو عوار وهو العيب، وهو العيب، وهذا إخواني داخل في معنى عمومي أو في عموم معنى قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي الواحد للكسحاء أو الشلاء أو الهرمة الكبيرة ويخرج يقول خذ هذه، لا، لا يجوز، لابد أن تخرج من أطيب مالك ومن أحسنه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي من الاتقاء، التقوى من الاتقاء، فأنت تتقي الله سبحانه في علاه، وتتقي غضبه، وتتقي الوقوع فيما منعك وفيما حرمك أو حرم عليك بالتزام أمره، بالتزام أمره والكف عن نهيه سبحانه في علاه تبارك اسمه وجلت قدرته. هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه الأمسية الطيبة، ونكمل الحديث إن شاء الله في المجلس القادم، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. أشكرك أول شيء على الدرس الذي أعطيته وما أجبت على زكاة الزكاة وأيضا على زكاة السيد، لكن أحبنا في ما أخرجه. تفضل. بعض الأحاديث التي قد أعتمدتها سواء كان في السيد أو في زكاة الزكاة في الكم، لكن في النوم النوع ذكر أهل العلم أنه، وهذا ذكرناه في المجلس الماضي، يضم الصغير إلى الكبير، وبالتالي لا نفرق بين صغير وكبير. حتى الهرم يحسب لكنه لا يعطى. نعم. والنص واضح. احنا ذكرنا هذا. نعم. فانا بدي يعني شيء كيف اعتمد نفسه في السائل شيء قطعي، يعني هل هناك في شيء قطعي في النوع في الزروع؟ ليس كل مسائل العلم قطعية، لا في ثبوتها ولا في دلالاتها، وقد ذكرنا في اكثر من مجلس من مجالسنا في هذا الباب وفي هذا الكتاب وفي غيره أن الإمام ابن المنذر ألف كتابا في الإجماع بحجم نصف هذا الكتاب، وألف كتابا في الخلاف في 20 مجلدا. فبالتالي نحن الآن رجحنا قولا، هذا القول في مسألة فيها خلاف. حديث أبي بكر نقل أهل العلم أن عليه الإجماع، فهذان مثلان حسنان واقعيان فيما نحن فيه مما أشرنا إليه من أن العلم ليس كله من مسائل القطع، سواء أكان ذلك في الثبوت أم في الدلالة. فحديث أبي بكر في فريضة الصدقات في صحيح البخاري، وقد اتفق عليه المحدثون والفقهاء، بينما أحاديث زكاة الزروع، بل وسع القول فأقول أدلة زكاة الزروع، لأن بعضا منها آيات، لكن هذه الآيات مع كونها قطعية الثبوت لكن الدلالات فيها تختلف، هذا من العالم فهم منها شيئا وهذا العالم فهم منها شيئا. وذكرنا من ضمن ما ذكرنا في المجلس أن للإمام أحمد في المسألة قولين. الإمام أحمد أحد أقواله أنه لا تؤخذ الزكاة إلا في 4 أصناف، وفي القول الآخر وسع. فمسائل العلم الاجتهادية السائغة، وأنا أركز على كلمة الاجتهادية السائغة، لا يجوز لواحد اليوم مهما ظن في نفسه الفقه أو ظن في نفسه الثقافة أو ظن في نفسه المعرفة أن يأتي لي مسألة من المسائل ثم يخترع فيها قولا ليس عند أهل العلم. لذلك نص العلماء أن الآية الكريمة التي فيها قولان عن الصحابة لا يجوز فيها إحداث قول ثالث، والمسألة التي فيها خلاف بين أئمة العلم لا يجوز تجاوزهم. وهذا البحث أليق بأصول الفقه منه إلى الفقه، والله المستعان. يقول: مال تجارة مر عليه سنة إلا أسبوعا ونقص عن النصاب قبل مرور السنة، هل يزكى؟ نقول: لا يزكى إذا كان هذا وضعا طبيعيا، أما إذا تقصد النفقة منه تهربا من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. كما أننا قلنا لهذا الإنسان الذي نقص مقدار زكاته ونصابها قبل أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر من ذلك أنه لا تجب عليك الزكاة، نقول من باب المعاملة بالمثل في السنة القادمة إذا زاد قبل أسبوع فوق رصيدك 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو 100,000 فإنها كلها تلحق في الزكاة وتضم إلى الأصل الذي هو أصلا قد بلغ النصاب. هذه قضية دقيقة يجب أن تفهم في هذا الباب، والله تعالى أعلم. يقول: ما السنة في قراءة المأموم الفاتحة بعد الإمام، وما الأقوال في هذه المسألة؟ هذه مسألة إخواني دائما وقد أجبنا عليها، لا أبالغ إذا قلنا 100 مرة فما فوق. هذه المسألة وأنا أقول وأعني ما أقول من أصعب مسائل الفقه فهما وتحقيقا، ومن أوسعها خلافا بين العلماء، وفيها أدلة ظاهرها التعارض، وأنا أعني ما أقول ظاهرها التعارض، لأن الظاهر يتعلق بالفهم ولا يتعلق في نفس الأمر. لو أن هذه الأدلة كانت متعارضة في نفس الأمر لكان هذا نقصا في الشرع، وحاش الشرع أن يكون فيه نقص، كما قال رب العالمين في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وحق له هذا اللقب، صاحب كتاب التوحيد وكتاب الصحيح وغيرها من الكتب النافعة، وكتاب الصحيح طبع منه 4 مجلدات تقدر بربع الكتاب فقط، والكتاب مفقود منذ 5 قرون وليس من اليوم، بل أكثر منذ 8 قرون أو 7 قرون كتاب مفقود تتمته، ولا نعرف منه إلا هذه الأجزاء 4، كل جزء في نحو 400 صفحة إلا قليلا. يقول إمام الخزيمة الملقب بإمام الأمة: ايتوني بأي حديثين تظنون فيهما أو بينهما التعارض حتى أزيل لكم هذا التعارض. هذه ثقة مزدوجة، ثقة مضاعفة، ثقة بالشرع من جهة وهي الأصل، وثقة بالنفس من جهة أنه على مقدرة أن يدفع هذا التعارض المتوهم، هذا التعارض المدعى، هذا التعارض الذي بسبب الذي وجد بسبب قلة العلم. فأنا أقول مسألة القراءة خلف الإمام فيها أدلة ظاهرها التعارض وليست هي حقيقة بالمتعارضة. لذلك حقيقة أنا أميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي رد فيه على الإمام البخاري والشافعية والحنفية في المسألة، وهي قول مشهور عند الحنابلة، أن القراءة خلف الإمام لها صور. الصورة الأولى في الصلاة السرية، في الصلاة السرية المحضة كالظهر والعصر، في الصلاة السرية المحضة ماذا يفعل الإمام؟ ينصت، المأموم يجب أن يقرأ. في الصلاة الجهرية المحضة كالفجر الإمام يجهر، المأموم ينصت. في الصلاة التي فيها جهر وإسرار كالمغرب والعشاء ما أسر فيه الإمام يقرأ المأموم، وما جهر فيه الإمام ينصت المأموم، والمنفرد بطبيعة الحال لا بد أن يقرأ، سواء أكان هذا المنفرد وحده أو كان هذا المنفرد إماما. تفضل. هذه مسألة أخرى، أنت الآن تسأل عن قضية ثالثة وهي قضية سكوت الإمام بين القراءتين. أنا أعتقد أنه لم يصح حديث قط في سكوت الإمام بين القراءتين، وإنما الصحيح في ذلك وجود سكتتين، السكتة الأولى سكتة قراءة ما بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي أو سبحانك اللهم وبحمدك أو إلى آخره من الأدعية، وهي ما تسمى أدعية الاستفتاح أو التوجه. والسكتة الثانية هي سكتة ما بعد انتهاء القراءة وقبل تكبيرة الركوع، وهي سكتة رد النفس، قال الراوي لكي يتراد إليه نفسه. هو يقرأ لا يستطيع أن يكبر مباشرة فيتنفس ثم يكبر. نعم نعم أنا أجيبك إن شاء الله. الذي لا يقرأ البسملة عندنا صلاته باطلة، وإن كان غيرنا من أهل العلم أو على غير المذهب الذي نحن نرجحه أن الصلاة صحيحة، لكن يجب أن نتنبه إلى أن هنالك من يقرأ لكن يسر. إذن عندنا جهر وعندنا إسرار وعندنا عدم قراءة مطلقا. الذي لا يقرأ مطلقا أنقص من الفاتحة آية على قول، أيضا على قول هذا الذي لا يقرأ مطلقا، لكن الذي يقرأها بالسر فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين، يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هم كانوا يقرؤونها لكنهم لم يكونوا يجهرون بها. مرة قرأت في الصلاة في جماعة كنت إماما، قرأت الفاتحة وما تيسر، فإذا برجل يأتيني ومعه مصحف، قال يا شيخ إيش هذه؟ قلت له بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة يعني. قال لماذا لم تقرأها؟ قلت له قرأتها. قال ما سمعنا؟ قلت نعم لأني أسررت بها. قال كيف؟ قلت أنا أعكس عليك، إيش هنا؟ قال ولا الضالين. قلت له وين أمين؟ قال ما في. قلت لماذا تقرأها؟ قال السنة. قلت السنة التي جعلتنا نجهر بما ليس في القرآن، والسنة التي جعلتنا نسر بما في القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.